بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد عرفنا أن الذي يعرف من الكلمات أن يقرأ أو آخره هو الأصناف المضارع والفعل المضارع الذي خلق من اليومين. يعني كل دروس النحو في كل الكتب المختصرة والموسعة إنما تدور حول إعراب المضارع وإعراب الأسنان. ومن ضاق إعراب المضارع وإعراب الأسنان فقد ضاق نظام اللغة في ضبط أوائل الكلمات حينما تهيأ. فالذي يكون فيه لحن وصواب من ضبط الكلمات هو الأعراب المضارعة والأسنان. والأسنان المضارعة الأعراب المضارعة المضارعة الأسنان المضارعة. أما القلوب كلها فالناس فيها سواء لأنها ملازمة لحالة واحدة في نطقها وضبطها فيها. فكل الناس يقول إن وإلى وفي ومن وعن ولا يعرف فقيه من جاحين الحب. إنما نظر الحروف لنعرف عملها فيما بعد. ما لم تتعمله فيما بعد. أما من حيث الرسومة فهي مبنية ملازمة لحالة واحدة في نطقها. كذلك النار وقد قام ظهر نظر ذاكرا الماضي كما قلنا ملازم للبناء على الفتح وقد يكون الفتح ظاهرا او مقدرا والقمر يبنى على ما يوجد به المضارع يبيعنا ونحن نرضيه مسألة يبني في المضارع فنعرف كيف يكون الأمر من هذا المضارع. فقلنا إن المضارع يتغير إعرابه بحسب تغير في العالم الدافع. فإذا لم يكن عليه ناصب ولا جانب وقع إما بالضرب وإما بفضول المنى. وربك يرزق ما يشاء ويختار مضاربة ورضوان والضم ظاهرة والله يدعو إلى ذلك السلام عليكم يشاء مضاربة ورضوان لأنه يسوق الله بيده والضم المخطرة يدعو بيده والمخاطي يشاء. ومن صادق الله يعلم بطرقه الراشد من نواصل عشرة فصولنا نواصل النورين عشرة هي نعم الطفل يرسل الموضوع على نفسه وهو أن وإذا وأن وإذا وكيف وعن لم تستمع صوت المراجعة مطلقة يعني بلا خط كلما وجد الدم في الكلام وقع فهم الله المقصود أما الآن فقد يكون الموضوع على نفسه إذا كان مصدريا وقد يكون المضارع بعدها مرفوعا إذا كان نفسها آمنا وكيف نتصف بنفسها ولا نتصف بها مضارعا وإذا ما نتصف مضارعا إذا لم هذه أرضا لا تنسى في مراقب الله لأنها عاملة مطلقة أربعة مواضع تنصب الموضع عن نفسها هي أن ولم وإذا وكيف مضري كيف المصدرية القلب يجب كيف المصدرية بنقطة كيف تعليلية ما تكون المصدرية إذا كان قبلها الجواب لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا تأثروا على ما تأثروا متى تكون تعليمية جرى أقدار إذا لم تصدق الجواب ويكون المضارع بعدها منصوبا بالأن مقدرا المضارع بعد كي ما هو المنصوب بكي إذا كان كي قبلها الجواب من التعليم إذا لم يكن قبل كيف تعليلات الوقت ولغة التقدير كان المضارع منصوبا بالأن مقدرا وكان كيف حق تعليل المضارع وإذا أنصت الشروط ثلاثة أن تكون في أمر الكلام أي في أمر الجواب وأن يكون الفعل بعضها مستقبلا وأن لا يفصل بينها وبين الثالث إلا إذا كان المعصوم فهما أو نداما أو حقا أو حقا نفيا أو حقا نفيا يعني من قال لك سأزورك فقلت له إذا أكرمك نفقت ولو قلت إذا والله أكرمك نفقت وإن كنت إذا لا يصيب فعلنا نقص لأن الناصر بهذه الأمور الثلاثة لا يضر في عمل إذا النقص القسم الثاني ما يصيب بأن المضمرة يعني ليس هو الناصر إنما الناصب أن مقدر العقل وتقديره جاهل وليس هو لا بالتعليم ولا بالكلام لا بالكلام على أساس أن الكلام تفيد التعليم ولا بالتعليم لا التعليم هي اللام التي يكون ما قبلها إلا من بعدها جئنا لنتعلم مجيئون أيضا لتعلمنا أو مجيئون سبب لتعلمنا هناك لم يقدر وتقدر أن تعلمها ذنوبا تقرر كلام هذا كلام الذنوب لأن بالأمان ينصر بعضهم النظارة لا من جلال التعليم ولا من جلال الحدود

فأردونا في الخبر الماضي قلنا لماذا كان المواقف بالفعل بعدها بين اللامين وبعد غيرهما من الحروف التي ينصب المضارع بأن يقدر بعدها وهي حتى وفاء السببية وغير المعين فقال لماذا كان المضارع بعد هذه الحروف الستة لا من تعليل لا من فعول حتى فتستغفرين أو المعين أو منها حرف أن بعده مضمرة واجبة بخمسة أن بعدها مضمرة جودة لماذا كان المضارع المنصوب بعد هذه الحروف منصوبا بآل المقدرة وليس منصوبا بهذه الحروف ولا يجوز ان نقول مراحل هو اهل المراحل هذا جواب عن سؤال لم يرفع بعد انما بالنبي يرى كان المضارع منصوبا بالامن وليس منصوبا بهذه الحروف يقول الجواب ان هذه الحروف اما حروف جر واما حروف عطف وحروف الجر لا تنصب المضارع وحروف العطف لا تنصب المضارع لماذا كان المقدر له وليس غيرها من الحروف لانها من الولدان ولانها من المصدريه اي التي تجعل الفعل مصدرا مجرورا بهذه الكلمه ما دام الولدان للجار سواء كان التعريف او المجرور انما ايه حق جار وحتى حق جار طيب ما هذا الم نحن في علامات الاسم أن من علامات الاسم دخول حق الجر أو فحق الجر لا غير الاسم الذي دخل عليه الاسم الذي دخل عليه هو الاسم الأول من أن والفعل يبقى جئنا لنتعلم عن التعلم وهذا حتى تفيدها إلى أمر الله يعني حتى تنتهى إلى أمر الله في اللقاء الماضي انتهينا من كل المواقف أليس كذلك؟ بلى نعم لم ننتهي انتهينا؟ وقلنا لي وقلنا إن أعمالنا أن الوضع للمعين وأن السهل السريع أن تكون مسبوقة بنفس المحض الضرع بالفعل. نفس المحض ما أهملنا فمن دنا ما أهملنا فمن دنا إذا لم يقع أهمال فبالتالي يقع أهمال لا يرضى عليهم فيموتوا لو يقدر الله قضاء للموت في الآخرة ومن هنا لا يموت الناس في الآخرة ده منافي إذا اتهم عليه بعد الموت بعد الصلاة لا تتخلف لا تهم التخلف هل أعطاك فتفهم اللهم وفقني فأنجح بعد الدعاء ليس منا من فأحج لعلي الى المريض وعرشها فيكفي المعنى وهكذا يبقى نفس بعض الفاتح وبعض الاول ان تكون الفاتح مسبوقا بالنفس او الطلب وكذلك ان تكون الواو مسبوقا بنفس او بطلب وقلنا ان الطلب ثمانيه انواع طلب ايه؟ امر ونهي واستفهام ودعاء ورجال وتمن وعرض وتحضير وترك وهل الحق الثابت من حقوق العصر التي ينصب بعضها المضارع هي ارض التي بمعنى الى ارض الله متى تكون أرض معنى الخلاف؟ هناك أرض للشك وأو للإتهام وأو للتخييل فتقطعته قطعان عشرة وثلاثين من أوسط وثلاثين يحرك أو لإصلاح أو تحرير الأرض أو هديه للتخييل كما تقول الإباحة والفقر إباحة تحرك العصر إذا ليس كل الأرض يرفق على الله أو لا ترفق على الله لأن المعنى إلى أو إلا ماذا تقول بمعنى إلى؟ إذا كان ما بعدها ينقض شيئا فشيئا الشاعر الذي قال لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى لأستغفلن الصعب أو أدرك الغنى يعني إلى أن أدرك الغنى إدراك الغنى يأتي شيئا فشيئا مرة تنجح في الفرقة الأولى مرة تنجح في الفرقة الثانية ترجع معها حصلت إدراك في النحو وحصلت دخل في الدخل فإدراك الغنى ينقضي شيئا فشيئا أما لأقصدن الكافر أو المسلم يعني إلا أن يسلم فالإسلام لا يحقق شيئا فشيئا الإسلام يريد أن ينطق الشهادتين ومن أمثلة النحاة لأرض الله بمعنى إلى يقول لأنتمنها أو تحضرني حقي لك أرى لك مال عند فلان تقول له لألزمنك أو تحضرني حقي وهي أحسن وسيلة في صدر الحقوق يلبيك عشرين وتدريب كمان نعم ممكن لما نكا إلا إن هنا أو ثاني حصل أو هنا المعنى إلا أو إلا المعنى إلا يعني يقول لنا سألنا وهو كان يفعل تجارة المعنى أن المعنى إلا تراثرات في التفاق مثلا إلى المعنى إلا إنما عادة واحد له حق عند من يحتاج إلى مجازمة معقول الحق ده هيطلع مره واحده كما تقول مثل يعني المعصر المعصر النبي المعصر في القاضي ليقوم بصاحب الدين انتظر فكل ما جاء المال اخذنا منه حتى نعطيه الحق فيعني السياره في مثل هذا يعني برنامجها التقويه الحقي لا يكون قرار حق دفع رهبا وهو هذه الدائره تكون مع العلم والله احنا اجلناه الى الاسبوع القادم ان شاء الله الاحد برضو بعد المغرب ان شاء الله بعد ايه ان شاء الله لا ما حبناش معاد معاه كنا من الاربع برضو ان شاء الله بس لما تيجي بقول يعني لما تيجي يوم الاحد اللي هو القادم احنا يعني اجلنا المعاد من اجل ظروف الجو يعني لا خلاص كله فينا وانا اللي اتصل علي قلت لهم يعني حاول اتصل بمنفع الاسم ان شاء الله عليكم السلام اذا ممكن ان اعرفنا راحه المبارك ونقص المبارك كلما قرأنا مواضعا في لغتنا على رأس ما يوجد عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كلما وقفنا عند المبارك ننظر هل الجبر لم يصح الله في مجالس مفتوح، هل يصح الله في الطريقه الموصوله، ثم ننظر في الحاله الثالثه من حالات الاعراض المبارك ان هي الجزم اي قطع الحركه. اصل الجزم في اللغه القطع، سمي الجزم جزما لانه لان علامته الاصليه قطع الحركه يعني السكون، يعني السكون. نعم. يعني كل ما شفت في أرض الله فخير مسيرا من أكثر وانظر في الأنواق والرضا. وطبعا الهم في التفاعل تفيد الحث على الفعل أخلاق المسيرة أو الإنكار أعجل فلان يسير، يعني يكون في همزة داخلة على حرف النفس يكون هناك فعل محدود دخلت عليه اللي كانت كلمة إنكار، يعني أخذ يأخذ السلوك يعني أعانيتم فلا يأخذ السلوك، أخذ تعقلون أجهلتم فلا تعقلون، أخذ تسمعون أصم أيضاً فلا تسمعون وهكذا. فالإنسان به عواطفك وليس السرير. إنما يقول في فانظروا أو سيروا فاعتبروا هذه الفلسفة. سيروا فاعتبروا، سيروا فاعتبروا، سيروا فتعتبروا. إنما سيروا أمرون بتأخير يعني أمر المسير أمر المرة. جوال عزيز من دوال 18 ستة تجزين فعلا واحدة واثنى عشر تجزين فعلا الستة التي تجزم فعلا واحدا لم وألم ولم وألم ولم التي للأمر أو الدعاء ولا التي للنهي أو الدعاء. طبعا لم وتدخل عليها همزة تفصيلها لم يلد ولم يولد فالذي جاء الدين لا صعب هذا الكتاب اعتبر ألم حرف غير لم وتصميم طبعا صاحب هذا الكتاب صاحب المقدمة كوفي فاعتبر ألم حرف وألم خطر التصميم يقول لك الجواب هو ألم فقط يبهم تأتي للاستفهام التقريري. يعني الاستفهام التقريري يعني من أخوك ألم أقول لكم تعالوا كذا وكذا إذا كنت من أقول قلت وأريد أن تقرروا بأنني قلت. فالجاني في ألم نشرح لك الله ألم صار كيف فعل ربك الجاني هو والهم وقت في التقرير. التقرير يبقى المصدر ولا نفي مصدر، كأن المعنى في أن المشرق نتفرق قد شرحنا لك خبرا بدليل أن الرابط عليه مصدر ووضعنا عنك الوقت. فكذا في الاستفهام يعني لمن يقول لله عز وجل قد شرحنا لك خبرا، لمن تعالى عن قد شرحنا الى الم نشرح لك خبرا، لينطبع القرآن من النقاط وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعترف ويقر بفضل الله تبارك وتعالى عليه ويقولون خلوه، يقولون اساليب انشائيه اساليب حيويه بتجعل الاستفهام ينفعل معك انت بتحركه وتختاره كانك تريده ان يجيب. يعني لو جيت وقلت ايه شرحت لكم شرحت لكم ممكن واحد يقول لك ده هو كلام الله، انما حينما اقول متاكدا من هذا المعنى اقول الم اشرح لكم هذا واعتقد ان اشرح بالنعمه الم ابين هذا الدرس، الم اوضح هذه المساله. انا في مثل هذه الحاله اريد ان اكمل الذي تقر للموضوع فلا يكون هناك أبلغ من ذلك في أن نجع خمسة ترجع واعترفت أنت بنفسك لأن المسألة قد سهلت وقد وقع. فإن هم يعني أن نجع الجواب هي تبدو كلمة واحدة فتقرأ إليها في كل الأخرى مع بعض، لم ولمنا ولا الامر او دعاء ولا النهي سواء للنهي او دعاء. هو هنا جعل لم قصرا والالم قصرا لماذا؟ لانه نظرا الى المعنى، نظرا اليه الى المعنى فقال ان لم في النهي والام في الاسباب اذا دعا ودعا. طبعا لما مثل لما لا تنقصنا لما بما تقصر لما ويقصر بما امر وقصر ايضا الم احسن اليكم سيكون تقريرا بما بعد ايمان. هناك دعوة اكرام يعني تحقيقة في دقيقة واحدة تسمعونها لتستفيدوا بها. الفرق بين لم ولم، يعني لماذا رفع عرف حسان ناتيان جابنان لسان مضاعف لم ولم؟ لأن التعبير قالوا المعنى معلم غير المعنى معلم. لو قلت لم يحضر فلان يبقى انا خلص حضوره ولا تتوقع مجرا، يعني كانه يئس من الوجود لم يحضر. أما إذا قلت لما يحضر يعني إذا أمسك اللم لم يجد وسيجيب إن شاء الله كأنك اقترحت عليه مجرى، يبقى اللم في بلم غير مترقع حصوله، بل قد يكون محفوظ معتدا لم يجد وعيوبا. أما اللم في بلم فمتوقعهم حصوله، ومن هنا كان بل لما يذوق عذاب يعني لا يذوق له وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أن يتلحقوهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن هناك من الذين لم يكونوا مسلمين من الإسلام سيرجعون إلى الإسلام. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني لا يلحقوا بهم. يستحقون هذه الخطة وإن شاء الله ما صارتها هناك أربع حروف باللام ولم فقام في المعنى وفقام في اللفظ. أهم هذه الحروف وما أقصد بها اللام باللام متوقع حصول واللام باللام غير متوقع حصول. قد يحصل على الأرض في علم الله عز وجل. إذا عندنا لامسة وألم ولنا وألمنا واللام سواء للأمر أو للدعاء. متى تقول الأمر؟ إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعة ثم ليأخذوا تتفهم وَيُنْبِئُكُمْ نُزُورَهُمْ وَيَقْرَأُهُمْ فِي اللَّيْلِ الْعَتِيقِ. إلى هذه الغرامي أمر. إنما لو سألت ربك وقلت ربي لترفع عنا ما نحن فيه من بلاء لتغفر لنا ولترحمنا هذه الآية للدعاء. طبعا وقعت القرآن في قلبه وعياذ الله الله وما تغيرنا بكم ليقضي علينا ربك قال انكم ماهدون. يدعون ربي بالموت وما تغيرنا بكم ليقضي علينا ربك. هذه الله للدعاء. أما لا فجاءت القرآن الكريم منا والدعاء منا لا يسخر قول من قول لا رسول من الله الرسول لا قائل من فيه منه ولا تقول على الله لا تقول واعنا وقول ظلما. بكل هذا من ولا تعثروا فيه فلا تحل عليكم ولا تحل. أما في الدعاء ففي قوله تبارك وتعالى لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا فلا تطيع في الدعاء. وكلاهما يلزم أمر واقع. نعم من الأعلى للأعلى يعني من الذي يستطيع أن يقرأ؟ نبوء عظيم؟ لا أستطيع أي عظيم. ثم أيها الكرام إن شاء الله في دروس الثلاثة تفتح ثالثة فنحضر في مقام مرة للقام ومرة في ناس ومرة للدعاء ومرة للتعجيل يعني قول كون حجارات الناطقين بأمر الضرب والتعديل اعملوا ما شئتم للتهديد. تعطين بالبلد كده الموقف اعمل مختلف السبب فإذا قرأت من أخيك الذي يساويك وكل ما أعطيه ورقة هذا ليس ناس. وإذا قرأت ممن هو أقل منك ممن هو أقل منك يكون أمرا. وإذا قرأت من الله دعاك لك إليه إذا تأويت فاسأل الله فالدعاء لا يصل مع الطلب من الله عز وجل. هذه الأمور الستة على رأي الكوفيين أو الأربعة، وهو أن الأربعة لم يحدث أقل من الأربعين من الأربعين، لا، إنما هو تفصيل. الكوفيين اعتبروا الله خاصا وألام خاصا خاصا باعتبار المعنى، أن المعنى مختلف. الكلام مع آلام نفي والكلام مع آلام إثبات. كذلك لما هل يقال على لما مثل ما يقال على لام حرف نفي وجاز موقف؟ تماما، ما قلنا من لما مثل لام في النفي والجزم والقلب، إلا أن بينهما حروفا تقطع فرقان في اللفظ وفرقان في المعنى. أعرفوا أعرفوا فرقا في المعنى، أعرفوا فرقا في اللفظ لأنها وردت في القرآن الكريم. تدخل في الشرطية على لامنا ولا تدخل على لامنا، فإن لم تفعل، وقلنا لك إن لم تفعل أفعل، إن لم تفعل أفعل، يعني إن لم تفعل أن تتعثر عنه، وذلك في المجلس الكريم. لكن لا يصح في لغة العرب أن تقول إن لم تفعل أفعل، لأن لا معقول متوقع حصول، متوقع حصول، يعني لما تفعل يعني معناها إن شاء الله ربنا يهديك وتفعل. متحرم مما يجب ان كان واحدا. طيب في صوره الضحى من مراد المجنون ولا يجنون؟ الم يجدك والضحى معروف، الم يجدك بالجزم الم على لغه الكوفيين ولم يبقى ألم يجدك، ضربنا كلنا لم يجدك، وقف ألم يجدك في أبيك من المتنيرات، فأمن اليتيم فلا تقهر، إذا فقه المجنون لا حول ولا قوة إلا بالله، لا غير، كلام الله لنبيه ولا من خلاله. وأن الثانية على ظهر مثلها مثل على نفسه. واضح أيها طبعا نعم. بعد كده بعد تحليل يدك يتيم الفعالة ووجدك ووجدك في المواضع عشان كده هي مشمزومة. الوحيد تمام ممكن أسأل لماذا لم يقل الله عز وجل وألم يجدك ضالا فهدى والضلالات يزداد؟ أول شيء التمييز العبارة، التعقيد العبارة المؤشرة على وثيقة واحدة يحدث الأمر في كمال الكلام، وكل ألم يجدك ألم يجدك. لكن في القرآن الكريم ليس خالصا أن يعيد التدوين فقط، إنما ألم يجدك يتيما فتبارك ووجدك ضالا فهدى. طبعا الضالة هذه ليست الضلال المبين، ليس فيه الضلال المبين، إنما متحيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو إلى الناس فيعلم أن هناك حقا غير هذا الباطل الذي عليه الناس، فكان حذرا في الوصول لهذا الحق. فضاما بمعنى متحيرا متطلعا الى الرساله. فالرساله جاءت الى النبي وهو اضرار من التشرف اليها. ولذلك نتحمل في الغرض لانه يعلم ان ما عليه من تحملات من عباده الرساله انما هو خاطئ. فكان يريد ان يبغي الحق ويعرف الحق ليبغضه الناس. فوجد ذلك ففي حاله كان فيها النبي في كل حال انما يعطينا فقرا فقرا بسيطا. اذا طلع الانسان في الرشد فقد لا يكون ان يكيد من بني ادم من كان تقريبه ولم يخلص من الرشد. فإن آمنتم منهم أخرى تقطعوا إليهم أموالهم. إذا كان آمنتم منهم أخرى طبعا الرشا فيه الجملة هذه. واليتيم من الحيوان من ماتت أمه. فاليتيم من بني آدم من مات أبوه ولم يخلص من الرشا. مرحلة ليست حالة لم يحاول يبدأ عليها الحيوان لكن مرحبا وقتا من الواجه وذلك الله من فهذا طبعا من يحصلون في الله هذه ما هو قرار أنهم جاءوا يوم سبع الصحة فسمع طوطا هداه بذلك الطريق إلى دوارها وهذه الطريقة. لكن المعنى أن صلى الله عليه وسلم كان متحيرا في أي حق. وطبعا لرجل فضل الله عليه وإن رجال الكتاب ما كان الله من الذي وما كنت تقل من قبله من الكتاب وأخذته به. وفضل الله عز وجل أن من عليه الرسالة ومن علينا لتعتقد قبلا من الله عز وجل أن يتبعك في المعصية من أنفسك. فطبعا في الماضي الماضي لا تدخل عليه لام لام هذه لا يعكران من علامات الله لا يحتاج اللام في اللغه العربيه الا وعلى فهم الله. يعني من علامات الله دخول لام لام لا تدخل الا علامات الله وان جاء وقت الفرق الثاني في اللحظ بين لم ولم هو جاء وقت يجوز حذف المضارع بعد لما ولا يجوز حذفه بعد لم. يعني لا تقرا لفظ اللغه العربيه مبارك اما انت فممكن ان تقرا لنا والمبارك بعدها محدود. هل تعرف ان المبارك والصال فتقول او شخص ولما وخش هل وقفت الى القريه وقارقت ولما فيجوز حق المضارع بلم. إنما لم لا يجوز حق المضارع بعدها مطلقا. وجد لم إذا لم يكن يجوز مضارع بعدها. يجوز حق المضارع بلم في كل الأحوال؟ لا. إذا غني عنه الشيخ يا أيها الأخوة وجوها قاعدة قلب. لا يحسن شيء باللغة العربية إلا إذا قام عليه دليل. يعني كما نقول مثلا مبتدا محدود خبر محدود نعت محدود ممنوع محدود على حين يأتيك النعت ويأتي الممنوع وحين بالعكس. يعني يقول كل العقيد ناقين رب في نعت محدود كل العقيد ناقين قليل ناقين وإلا ما كان يرى كل قليل كثير كثير تجد المخاطر الصغير أن يعمل صلاة يعني احنا بنروح عن سبب الوراثين. المسيح يقول له اجعلها او مثلا تحصلها طويلة اللي هي مثلا عمامة مثلا اي قلبة تحصلها طويلة هناك في الحق تعرف كالمحدود فلا يحضر في اللغة العربية المحدود إلا هي كان في الكلام ما يكون وإذا ما كان معنى وهي لا تنسى كان يريد تعميل هذه الرسالة إلى مكان إذا كانت دليل قويا على المحزون يجب يعني يجب حق الخرص على الأولى لو الله ما استرجعنا نظر الجلالة فلاح محزون وجودا ليه لم يرد جلالة لو نحضر عليه الله على امتناع شيء لوجود شيء على امتناع شيء لوجود شيء لو الله ما استرجعنا يعني لو الله هدانا ما استرجعنا يبقى الصنع عدم الهداية لوجود الله ثم لولا امتحان لأتيت مبكرا أو لولا المعصر لجئنا مبكرين لولا المعصر أخرنا أو أحصرنا نحن فلولا فضلنا هذا الخبر المحزون بوجهه القدر لعمرك إنهم لفي خطرهم وعمرهم لعمر مبتدأ ونعطف الكرم إلى الخرم هو كان خاطرني محتاجين بسرعة نحن عمر مبتدأ إذا العمر مبتدأ والخرم معروف وجودا لأن المبتدأ كان العقل لأن المبتدأ صريح القدر فكان يقدرني أو يميني للخرم يقول الله يعني الله يمين او قدمي قدمي يمين عرفنا وقفنا من المتبقى اذا لا تذكر لان ذكرها سيكون تحصيل حاصل واللغه العربيه بعيده عن العرف فاذا لا يخرج من الكلام شيء الا اذا لم يعرف دليل واذا كان الدليل قويا على معرفه المحدود ولا تعرفه عرفنا الجواب لما لا تكلم كما نعلم هي لم يرد ولم يولد لما يخطب عنه بل لما يذوب عنه وعرفنا منه لما يلحق به ولما يعلم انه لم يذهب منه وهو على الصابرين الم مثل ألم نشرح لك الله ألم قاتلين على رسولك ألم ما نختلف القرآن الكريم نختلف لما ذكرت عنها وأعلمك أن هناك لما غير لما جارية في لما اسمها لما الحيلية شخصية فلما خاطر في العير قرر أبوه لما قررنا عليه الموت ما بلغهم على موته إلا دابة الأرض ففي لما اسمها لما الحمية باسم ضعف ويطلع الموت لما جاءني أخرجوه لا لا ليس منه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لم تتأول لا يعلم فلا أكون الواقع يجب أن يقرر من كثير فقط من يا أيها الكرام أحيانا يأتي القتل بجملة اسمية جملة اسمية كما انتظر القتل فإذا كان المعتبر نقصا في القتل بيدرس القتل إنما لو جاء القتل بجملة فرعية فالجملة الفرعية ربما أختلف أحلف بالله العظيم صادقا لقد كان كذا وكذا أقسم بمواقع النجوم على كذا وكذا أحب المقصد عليه وبيان المقصد عليه ببيانه ووضوعه له لوجود ما يدل عليه من الآيات تلقاني على الآخرة على أن الطاعة حق والقيامة حق فأحيانا يأتي القسم ولا يأتي المقصد عليه صار القرآن بالذكر قال والقرآن المجيد يعني إذا كان والقرآن المجيد إن يشاء الله إذا إن الساعة حق هذه فتحضر المسؤول إن شاء الله في الإدخاء القادم سنعرف الجوازين التي تجدون فيها الليل وهي ما يرى بأدوات الشرط الجازمة أدوات الشرط الجازمة وأشهرها إن وإن تجازم تفلحوا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.